وبلاغ إلى الآخرة وسير إلى الموت. فرحم الله عبداً نصح نفسه، راقب ربه، استقال ذنبه، سار حثيثاً ليرضي ربه. كونوا كقوم صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاعتبروا. فما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا أن يلقى ربه. لا تكونوا كقوم ألهتهم الأماني فخرجوا من الدنيا مفاليس. وليس المفلس أيها المسلمون من لا دينار له ولا درهم، إنما المفلس من أتى يوم القيامة وقد سفك مال هذا وأكل مال هذا ونهش عرض هذا. يقولون نحسن الظن بربنا وكذبوا. لو أنهم أحسنوا الظن بربهم لأحسنوا العمل. يقول الحق جل في علاه: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قيل لبعض الصالحين إن رحمة الله قريب، قال: إي والله إنها لقريب لكنها قريب من المحسنين. فحقيق أيها المسلمون بمن كان الموت موعده والقيامة مورده والوقوف بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه، أن يكثر بكاؤه، أن يعترف بذنبه، أن يفر إلى رضا الله من غضبه. يا ناظراً بعيني راقدي ومشاهداً للأمر غير مشاهدي، منيت نفسك ظلة وأبحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. فالبدار إلى التوبة أيها المسلمون، بادروا إلى التوبة، أنيبوا إلى ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أزال أستغفر لهم ما استغفروني. وفي سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيظهر له كبار ذنوبه ويخفى عليه صغارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. كلنا مذنب، كلنا مفرط، كلنا مقصر، كلنا به زلل، كلنا ذاك الرجل تريد مبرأ لا عيب فيه. ومن في الناس ليس له عيوب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ورب ذنب أيها المسلمون ينجي صاحبه من سخط الله سبحانه. يقول بعض السلف عليه رحمة الله: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل العبد الطاعة فيدخل بها النار. قيل: كيف ذلك عليك رحمة الله؟ فقال عليه رحمة الله: إن العبد ليعمل الذنب فما يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى. كلما ذكره أورثه ندماً وانكساراً وتوبةً واستغفاراً، فكان سبب نجاته. ويعمل العبد الطاعة لا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى. كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً، فتكون سبب هلاكه والعياذ بالله. فيا أيها الغافلون، يا أيها المذنبون، يا أيها المفرطون، يا أيها المقصرون، وجلنا من هؤلاء ومن يسلم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. يقول الحق جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، توبوا إلى الله قبل أن يخطفكم الموت، توبوا إلى الله قبل أن تبغتكم المنايا، أنيبوا إلى ربكم قبل أن ينفخ في الصور، أنيبوا إلى ربكم قبل أن يبعثر ما في القبور، أنيبوا إلى الله سبحانه قبل حشرجة الصدور وقبل ظلمة القبور، أنيبوا إلى الله قبل أن تنشق السماء وتموج البحور، أنيبوا إلى الله قبل الوحدة والوحشة، حيث لا أنيس ولا جليس، حيث لا مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قبل المغرب لبابا، مسيرة عرضه 70 أو 40 عاما، فتحه الله منذ خلق السماوات والأرض ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحلف له توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وفي تفسير ابن أبي حاتم كذلك من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجبه على عينيه، فقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر ما ترك حاجة إلا اقتطفها بيمينه، لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض لأوبقتهم، هل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال: إن الله غافر لك ما دمت كذلك، إن الله غافر لك ما دمت كذلك، ومبدل سيئاتك حسنات. قال الرجل: وعثراتي وفجراتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعثراتك وفجراتك ذنوبك الكبار، يغفرها الواحد القهار، يغفرها العزيز الغفار. فولى الرجل وهو يكبر حتى توارى مع أعظم رحمة الله علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم تب علينا وتجاوز عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم بفضلك فعاملنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد